لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل له الأسماء الحسنى التي علينا أن ندعوه بها وأن نتعبد له من خلالها. وهذه الأسماء ما من شيء في حياة الخلق إلا وهو متعلق بأسماء الخالق سبحانه وتعالى، فإنهم يعبدون يألهون الإله الله سبحانه وتعالى، ويحمدون الحميد ويمجدون المجيد، ويعظمون العظيم، ويستغفرون الغفور الغفار، إلى آخر أسمائه. فهو الخالق الخلاق، فما من خلق إلا وهو خلقه، وهو الرازق الرزاق، فما من رزق إلا وهو رزقه سبحانه وتعالى. ومن أسمائه اسمه سبحانه وتعالى الحفيظ. هذا الاسم ورد أكثر من مرة في كتاب الله عز وجل، ووردت صفة الحفظ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما الاسم في بعض آي القرآن، فمنها قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. والذين اتخذوا من دون الله أولياء يعبدونهم، أو كما قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، كالذين يتخذون القبور والأضرحة والمشاهد. والأولياء الصالحين زعموا كانوا صالحين أو غير صالحين، فإن الله عز وجل لا يقبل شيئا من الشرك البتة. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. وما كان الشرك أول مرة إلا بالغلو في الصالحين، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، فسموهم آلهة معبودات، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهؤلاء الخمسة كانوا علماء صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم إلى آخر ما جاء في سيرتهم، وثبت عن ابن عباس كما في صحيح البخاري. فقال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. الله عز وجل شهيد مطلع محيط بهم، لا تخفى عليه خافية. والله عز وجل هو الحفيظ الذي يدبر أمر الكون، كما أنه الحفيظ المطلع على كل شيء يضبط التدابير، فإنه سبحانه وتعالى أيضا الحفيظ الذي له الرعاية والكلاءة، كما قال هود عليه السلام: إن ربي على كل شيء حفيظ. وقال تعالى: والله على كل شيء حفيظ. فالله عز وجل يرعى خلقه رعاية عامة ورعاية خاصة. فأما الرعاية العامة، فما من خلق مؤمن ولا كافر، حيوان أو جماد أو نبات، إلا وهو محفوظ بحفظ الله الحفيظ سبحانه وتعالى. فالله خير حافظا، فالله خير حفظا، يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. كل ما يكون في كون الله إنما هو بحفظ الله ورعايته وفي تدبيره وكلاءته سبحانه وتعالى. وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والله سبحانه وتعالى له حفظ خاص بأوليائه، فهو الذي يصون الصالحين وييسر أمور المتقين ويحسن إلى المحسنين، وهو الذي يلهم الصابرين، هذا كله بحفظه. أتحسب أن البلاء لما مر بغير حفظه سبحانه وتعالى؟ كلا، فهو الذي حفظك، وهو الذي هون الأمر عليك بحفظه ورعايته. وهنالك حفظ هو أعلى من ذلك، وهو حفظ خاصة الخاصة لأنبيائه، فإنه هو الذي نجى نوحا، قال عن سفينة نوح تجري بأعيننا، أي تجري بحفظنا وكلاءتنا. وهو الذي نجى إبراهيم عليه السلام من النار، وقال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهو الذي نجى موسى وقومه من الماء في البحر المستطرق فكان كالطود العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم، آية ومعجزة عظيمة بحفظ الله سبحانه وتعالى. وهو الذي حفظ محمدا صلى الله عليه وسلم، قال والله يعصمك من الناس، ستؤدي البلاغ وتؤدي الرسالة وتؤدي الأمانة كما أراد الله عز وجل، حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا، فإذا كان ذلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالله عز وجل هو الحفيظ، فتعبد لله باسمه الحفيظ، استحفظ الله حتى يحفظك، سله الحفظ في نفسك ومالك، سله الحفظ في أولادك في أهلك وعيالك، فإنه الحفيظ. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي فادعوه دعاء مسألة، يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، يا حفيظ احفظني. وأيضا تعبدوا له من خلالها، كما تتصدق ترجو بذلك شفاءك أو شفاء بعض أهلك وأحبائك، فكذلك تتعبد لله عز وجل بالأعمال الصالحة، ترجو حفظ الله عز وجل لك في نفسك أو في مالك أو في ولدك، تتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الغلام ابن عباس وهو لا يزال بعد صغيرا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. استحفظوا الله الحفيظ يحفظكم عباد الله. ولذلك كان حفظ الله عز وجل في دينه هو الحياء الحق. لما سألوه عن الحياء صلى الله عليه وسلم قال أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والذلة. فهذا الحفظ هو حياؤك من الله الحيي سبحانه وتعالى، الذي يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. فاستحفظوا الحفيظ يحفظكم، ودائما اجعلوا هذا الدعاء على ألسنتكم: اللهم احفظنا في أموالنا، اللهم احفظنا في أنفسنا، اللهم احفظنا في صحتنا، اللهم احفظنا في أبنائنا، اللهم احفظنا في أعمالنا، فإن الله عز وجل يحب ذلك. بل بين نبيه صلى الله عليه وسلم أن العبادة، حق العبادة هي الدعاء، قال الدعاء هو العبادة، لأن مدار العبادة على سؤال الله، سواء كان السؤال بلسانك الذي تنطق به أو بلسان حالك، أي لو أن حالك نطق يقول يا رب أسألك كذا، فأنت حينما تخضع بين يديه مستكينا لسان حالك اللهم فرج عني، أو حينما تلجأ إليه ضارعا لسان حالك اللهم اغفر لي، أو لما تضيق عليك فتخضع وتضرع ولسان حالك اللهم أغنني من الفقر، اللهم يسر أمري، اللهم دبر لي شأني كله، ونحو ذلك مما تتعبد لله عز وجل به. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ولما كان من أسماء الله الحافظ والحفيظ، كان مدار الدين على حفظ كليات خمس، وأولها حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ المال، ثم حفظ النسل، ثم حفظ العقل. هذه الخمسة تسمى عند أهل العلم بالكليات الخمس. فأولها أن تحفظ الدين، أن تحفظ دينك، دينك هو دين الإسلام، ليس لك دين سواه، وليس لله عز وجل دين سواه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آدم كان مسلما، ونوح كان مسلما، وإبراهيم عليه السلام، وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، وموسى كان مسلما. وبذلك وصى إبراهيم ويعقوب بنيه، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اختار لكم الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ووصى يعقوب إسرائيل عليه السلام بنيه، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. هذه وصاة إبراهيم لبنيه، ونحن من بنيه، إن الله اصطفى لكم الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حافظوا على دينكم، حافظوا على دين أهليكم، حافظوا على دين أبنائكم، فإن الحرب ضروس على دين الله، على دين الإسلام. ومن ذلك الحفظ أن الله حفظ لك الكتاب قرآنه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله عز وجل الذكر القرآن، كلامه، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قال حتى يسمع كلام الله، فهو كلامه. وكانت الكتب قبل تنزل، فيستحفظ الله عز وجل العلماء والأحبار عليها فضيعوها. وأما كتابنا فحفظه الملك سبحانه وتعالى، فهو باق إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى وتقوم القيامة. ومن حفظ الله للقرآن حفظه للذكر المبين للقرآن، وهو السنة. قال الله عز وجل: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن هنالك ذكران: ذكر مبين وهو القرآن، وذكر مبين وهو السنة. فالسنة محفوظة وهي وحي من الله. قال الله عز وجل عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال حسان بن عطية: كان جبريل يأتي بالسنة كما كان يأتي بالقرآن. ولعلكم تحفظون أحاديث كثيرة: نزل جبريل أخبر محمدا الأمين بما أراده الله رب العالمين، فبلغ النبي الأمة صلى الله عليه وسلم. وأما ما يقوم ممن يقوم يحارب السنة، فوالله ما يزيدنا إلا إيمانا بها، لأن رسولنا أخبرنا عن ذلك: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: ما جاءنا في كتاب الله أخذناه، يعني يرد السنة، ألا وإن ما جاء به رسول الله مثل ما جاء به الله. أو كما قال، قال ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن السنة قرينة القرآن، بل قال لن يفترق حتى يرد علي الحق صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ما يفضحون إلا أنفسهم، وما يزيدوننا في سنة نبينا إلا تمسكا ويقينا، ولا يزيدنا في الدجالين إلا بصيرة، ولله الحمد. ومن ذلك أيضا أن تحفظ النفس، فلا تحل النفس المسلمة إلا بحقها، وكذلك نفس غير المسلم إلا أن يكون حربيا، لأن بعض الناس يظن أن غير المسلم مباح الدم، وهذا ضلال مبين وخلاف سنة نبي الله رب العالمين الذي قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإنها لا تكون من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك المسلم محفوظ الدم، معصوم الدم، ومن معصوم الدم غير المسلم، سواء كان ذميا له ذمة الله ورسوله، أو كان معاهدا له معاهدة مع دولة الإسلام، أو كان مستأمنا، هذا كله له عهده لا يغدر به ولا يخان إلا المحارب. فطالما يحارب ورفع السلاح فإنه لا يرد السلاح إلا السلاح، ولا يفل الحديد إلا الحديد، فهذا من حفظ الله. ولذلك قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، الآية. ومن حفظ الله عز وجل الذي أمرنا به حفظ المال، نحافظ على الأموال سواء الخاصة فلا تسرق، وفيها حد السرقة، شاء من شاء وأبى من أبى، حد الله في كتابه. وكذلك الأموال العامة فإن أخذها غلول، والغلول فوق السرقة بمراحل، فإن السرقة يسألك فيها شخص معين، وإما الغلول مال عام يسألك فيه الأمة كلها عافانا الله وإياكم. وكما نقول للجماهير من الشعوب احفظوا أمتكم في أموالها، أيضا نقول لغيرهم إن هدايا الموظفين غلول، كما أن أخذ المال العام غلول حرام حرمة شديدة، فهدايا الموظفين يفتح لك الدرج لتضع فيه الشاي والهبة وكذا وكذا، قال فيه رسول الله غلول. وكما نقول للناس احفظوا الأموال العامة لا تهدروها ولا تبددوها، نقول للمسؤولين القائمين عليها اتقوا الله عز وجل فيها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولو أن كل واحد منا قام بالحفظ على الوجه لقامت دولة الإسلام كما كانت أولا، لما كان العالم من أقصاه إلى أقصاه مسجد تعلو في جنباته الله أكبر محمد رسول الله. ولكن فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، ورثوه إرثا كما نرث المتاع لا نعلم قيمته، يأخذون عرض هذا الأدنى وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، كما قال الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن الذين سادوا أول ما كانوا عددا وما كان معهم من عتاد، وإنما كان معهم الإيمان وحفظ الله عز وجل، حفظوا الله فحفظهم، نصروا الله فنصرهم، وأما من خذل الدين فإنما هو الذي يخزن. وإن من هذا الحفظ أن تحفظ العقل، وإن ممن انتشر في ديار المسلمين وفي شبابهم بل وفي شيبهم المخدرات والمسكرات، الأمور التي تغيب العقل. إن الله عز وجل ميزك بالعقل عن البهيمة، فكيف تصير نفسك إلى ما يشبه البهيمة التي لا تدري ما تقول ولا تدري ما تفعل، وكل مسكر خمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن المخدرات أشد تأثيرا وإفسادا وإضرارا بالعقول والأبدان من الخمر، فتكون حرمتها أشد. فاتقوا الله عز وجل واحفظوا أنفسكم وأهليكم، واحرصوا على تعليم الصغار قبل الكبار حتى يشب الشباب على دين صحيح وعلى منهاج طيب وعلى أخلاق حميدة، وإن من ذلك حفظ النسل حتى لا يدخل على الرجل من ليس من صلبه. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يكلنا سبحانه وأن يكلأنا سبحانه وتعالى بكلاءته، وأن يرعانا برعايته. اللهم إنا نستحفظك فاحفظنا، اللهم إنا نستحفظك فاحفظنا، اللهم أنت الحفيظ فاحفظنا، اللهم احفظنا في ديننا، اللهم احفظنا في أنفسنا، اللهم احفظنا في أبنائنا، اللهم احفظنا في أموالنا، اللهم احفظنا في أوطاننا، اللهم هيئ لنا أمر رشد تصان فيه حرمات المسلمين، وترد غائلة الكافرين، وينتصر به على المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.